إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم هو 19 من شهر صفر يوم الثلاثاء في جامع الأمير سلمان في جدة، الدرس الثاني من شرح الجزرية. قال القلانسي: يا سائلا تجويد ذا القرآن، يا سائلا تجويد ذا القرآن، فخذ هديت عن أولي الإتقان. تجويده فرض كما الصلاة، جاءت به الأخبار والآيات. وجاحد التجويد فهو كافر، فدع هواه إنه لخاسر. وغير جاحد الوجوب حكمه، معذب بعد ذاك إنه يؤتى به لروضة الجنات، كغيره من سائر العصاة. كغيره من سائر العصاة، صلاتهم بتركه لا تقبل، صلاتهم بتركه لا تقبل، أو قال: ثم الصلاة عنهم لا تقبل، ولعنة المولى عليهم تنزل، لأنهم كتاب ربي حرفوا. السلام عليكم ورحمة الله. لأنهم كتاب ربي حرفوا، وعن طريق الحق زاغوا فانتفوا. يتكلم عن حكم التجويد، هذا طبعا أتى بها أو نقلها محمد مكي نصر في كتابه نهاية القول المفيد عن أبي العز القلانسي. والمراد بذلك التجويد الذي يترتب عليه اللحن الجلي. فلا شك أن الإنسان إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين ولم يشدد الياء، فيكون معنى قراءته لإياك نعبد وإياك نستعين نعبد ضوء الشمس، يترتب على ذلك بطلان صلاته على التفصيل اللي مذكور عند الفقهاء: تبطل الصلاة من خلفه وكذا. ولا يسمى قارئا وإنما يسمى أميا، لذلك الفقهاء يقولون: ولا يأتم قارئ بأمي. والقارئ عندهم هو الذي يحسن قراءة الفاتحة من غير لحن، والأم حتى لو كان ما يعرف يقرأ ولا يكتب. وأما الأمي عندهم هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، تمام، فيعتبر أميا ولو كان عنده شهادات في الدكتوراه ونحو ذلك. فمن هنا يتبين لنا أهمية معرفتنا بالتجويد. درسنا لهذا اليوم عن مخارج الحروف. طبعا نتذكر بأن اليوم الجزي رحمه الله ذكر نقاط معينة لا بد لقارئ القرآن أن يعلمها. قال: قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف، هذه واحد، والصفات، إلى أن قال: محرر التجويد علم التحرير، علم الوقف والابتداء، علم الرسم. هذه خمسة أشياء. هذا بالنسبة للأشياء الخمسة. أين المقدمة؟ مخارج الحروف ابتدأ بها الإمام ابن الجزري، ثم صفات الحروف ابتدأ بها. لماذا ابتدأ بمخارج الحروف بعد المقدمة؟ لأن أصغر وحدة في الكلمة العربية هو الحرف، يعني الحرف هو بناء الكلمة. فإن القرآن الكريم يتكون من آيات، الآية من كلمات، الكلمة الواحدة من أحرف. الحرف الواحد إذا نطق سليما فمعنى ذلك أن ننتقل إلى مرحلة أخرى. فإذا نطقنا الحرف سليما بجميع أحواله حال الإفراد لابد أن ننطق به كما نطقنا به في حال الإفراد حال التركيب. في لوح القارئ مثلا سين أس إس أس سن سن سن، وعندما نقول له اقرأ وأما القاسطون، فإذا قرأ القاسطون أبدل السين صادا، ماذا نقول؟ لم يقرأ حرف السين حال التركيب الإفراد، فنقول له لا، عليك أن تقرأ حرف السين في حالة التركيب كما تقرأ به في حالة الإفراد، يعني إذا كان لوحده مستقلا. نعم، ورد كل واحد للأصلي صح. مخارج الحروف ابتدأ بها ابن الجزري لكي يبين ثم الصفات ثم ذكر حكم التجويد، لكي يبين أن التجويد الواجب والتجويد الذي ينبغي أن يعنى به كل إنسان وكل مسلم هو ما يقيم به مخرج الحرف وصفته، وما عدا ذلك فهي مكملات للتجويد والقراءة. إذا أردت أن تكون قراءتك سليمة عليك بإتقان المخارج وإتقان الصفات، وهذا الباب باب المخرج بدأ به لأنه يعتبر من أهم أبواب التجويد، أهمها على الإطلاق، باب المخارج ثم بعد ذلك باب الصفات. مخارج الحروف، اختلف العلماء في عد مخارج الحروف، فذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي وأكثر النحويين وأكثر القراء إلى أن عددها 17 مخرجا، مثل ما قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يختاره الضمير يعود على الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، وتابعه على هذا الاختيار الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وذهب سيبويه والشاطبي وتبع الشاطبي سيبويه في عد مخارج الحروف 16 مخرجا، حيث أنه ألغى الحروف الجوفية الألف والواو والياء فوزعها على المخارج، فجعل الهمزة اللي هي متمثلة في سورة ألف في الحروف الحلقية، وجعل الواو في الشفتين والياء في وسط اللسان من الحروف اللي تخرج في اللسان، وبذلك جعلها 16 مخرج. وذهب قطرب والجرمي وابن كيسان وابن زياد إلى عدها 14 مخرجا مخارج الحروف. وعلى كل حال الذي سار عليه المحققون من العلماء هو اختيار الإمام ابن الجزري رحمه الله اللي تابع فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي في عد مخارج الحروف 17 مخرجا، فقال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. اختبر كيف اختبر؟ يقول لك في معدل الأمثال أصبر تخبر، تمام؟ يعني جرب حتى يتبين لك عدد المخارج. فاختبر الخليل بن أحمد الفراهيدي مخارج الحروف وكيفية النطق بها عن طريق التجربة، تمام؟ فوجد أنها 17 مخرجا، لأجل ذلك قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، كأنه يريد لنا أن يقول، يريد أن يقول لنا أنت لا تختار الشيء بدافع العبث، ولكن عليك أن تختار الشيء بالوسائل العلمية الصحيحة. يعني أنت عندما هذه فكرة لابد أن تصل إلى الذهن في اختيارك للأشياء، لا تعتمد على مجرد الاختيار نقي، يعني يا نصيب والله أنا أحب 14، رقم 14 هو الرقم المفضل لدي، ليش؟ لأن اللاعب الفلاني رقم الفلين حقه 14، إذا المخرج حفر 14 مخرج مثلا، لا، ولكن عليك في اختيارك، تمام، في اختيارك الأحصائية العلمية. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. أوراق محاضرة أقفل اسمك. تمام. أن تختار الشيء عن اختبار، قال على الذي يختاره من اختبر، عن تجربة. تمام، عن تجربة وعن اختبار وعن علم. وجد أن مخارج الحروف عددها 17. لا لا لا، على الذي يختاره من اختبر. من الذي اختار 17؟ هو الخليل أحمد الفراهيدي وتبعه ابن الجزري. كيف وصل إلى أن 17 مخرجا لطريق الاختبار والبحث؟ على الذي يختاره من اختبر، اختبر وبحث ونحو ذلك، وليس مجرد تشهيا أو كذا. الإمام الشاطبي رحمه الله اختبر وجدها 16 مخرج، وعنده وجهة نظر قوية فيها. يقول ما في حاجة اسمها الحروف الجوفية، ألف وواء، إيش ألف وواء حروف الأوياء؟ لا لا، ما هو لا هوي ولا شيء. الهاوي، الحرف الهاوي والألف بس عند الشاطبي. يقول الشاطبي كما الألف الهاوي، الشاطبي كما الألف الهاوي، عنده حرف يسموه الهاوي اللي هو الألف. تمام، فيقول لا ما في كذا. بالنسبة للهمزة نحطها في حرف الحلق، الواو واو نحطها في الشفتين، الياء فجيم وشين وياء نحطها في هذا. اي نعم، هكذا كله وجهة نظر، خلاصة الكلام ما قال تفصيل. كما قلنا فطرب والجرمي وبن كيسان وبن زياد قالوا لا 14 مخرج على كل حال. مخارج الحروف عندنا، ما هو المخرج اولا؟ مخارج الحروف، المخرج هو محل الخروج، اكسيت يعني، اللي بالعربي يعني، بالعربي اكسيت، بالعربي اكسيت، اكسيت ها؟ لا بالعربي ده ها؟ يعكسها، يعكسها، يعكسها سكن يعني بالإنجليزي يعني. أي مو كده. طيب إذا مخارج الحروف 17، بتكون صدقت إنها بالعربي إكست معناها مو مخ أصحى يا مشي. تمام، مخارج الحروف 17، المخرج محل الخروج، والمدخل هو محل الدخول. أي نعم، محل الدخول يعني اسم المكان، مخرج ومدخل. كان لي علي بن طالب يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، يعني وقتين للدخول، وقتين للدخول. المراد هنا بقولنا مخارج الحروف ليس المراد بوقت خروج الحرف، ولكن المراد هنا بمحل خروج الحرف. تمام، بمحل خروج الحرف. مخرج الحرف او يعني مخرج الحرف الحيز المولد للحرف، بمعنى اخر المكان الذي يخرج منه الحرف، الحيز المولد للحرف، هذا معنى كلمة المخرج في الاصطلاح، الحيز المولد للحرف. والطريقة الميكانيكية لخروج الحرف هي على النحو التالي، يكون الهواء في الرئتين. طيب، فيندفع الهواء، تمام، من الرئتين إلى الأعلى، فالحبال الصوتية تقوم بعملية التصويت، لأن الصوت هو الهواء المسموع. واحد يقول لك إيش تعريف الصوت؟ تقول له الصوت هو الهواء المسموع. أما هواء من غير مسموع يسمى هواء ولا يسمى صوتا، فالصوت هو الهواء المسموع. فالهواء يأتي ومع الحبال الصوتية يخرج الصوت، فإذا خرج يعني جاء التصويت، جاء اللسان أو الأسنان أو نحو ذلك من الأدوات اللي تتحدد مكان خروج الحرف، فتضرب على مقطع محدد فيخرج الحرف بالضبط، مثل البيانو. البيانو، عارف البيانو؟ نعم. فإن الهواء يأتي تضرب على يعني بيدق معين هكذا فيضرب فيخرج صوت معين، يعني يخرج صوت مفخم أو مرقق أو نحو ذلك. تقول أب أت أج أخ أد أع هكذا، يعني زي ما عندك كذا ويبدأ إيش بالضرب على مقاطع محددة. الحرف، ما هو الحرف؟ الحرف هو الصوت الذي اعتمد على مرقق أو مقدر. الحرف هو الصوت الذي اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. إيش معنى على مخرج محقق أو مقدر؟ المخرج المحقق هو الواضح الظاهر مثل أب أت. المقدر المخرج التقديري مثل الواو، الواو المادية أو الألف المادية، آ أو ي، الألف أو الواو أو الياء المادية. لماذا قال مقدر؟ لأنه ليس هناك حيا يتولد فيه الحرف، إذا قالوا الصوت الذي يعتمد على مخرج محقق أو مقدر، فليس هناك شيء يضرب عليه، وإنما هي عبارة عن حروف مد للهواء تنتهي، كما يقول الإمام الجزي رحمه الله حروف مد للهواء تنتهي. ثم اختلف العلماء هل الحركة التي تكون على الحرف قبل خروج الحرف أم بعد خروج الحرف. على كل حال بحثه الملا علي القاري الحنفي في المنح الفكرية، لكن على كل حال أن الحركة مقارنة لخروج الحرف. فإذا قلت باء بالفتح فإن حركة الفتح مقارنة لإخراجك الباء، وإذا قلت بي فإن الكسر حمد الله مقارن لخروج الباء، وإذا قلت بو فإن الضمة مقارنة لخروج حرف الباء. فالحركة مع كونها عارضة وليست متعلقة ببنية الحرف إلا أنها مقارنة لخروج الحرف. مخارج الحروف 17. إذن مخرج الحرف هو الحيز. مخرج بعبارة أخرى نجمع الكلام ده كله في تعريف، مخرج الحرف هو الحيز المولد للصوت الذي اعتمد على هذا الحيز. وهذا ما يسمى دائما عندنا لما يكون عندك جملتين مخارج الحروف، تبدأ أولا بالتعريف المفرد، يعني تعرف المخرج الوحدة والحرف لوحدي على باعتباره ماذا؟ باعتباره مركبا إضافيا على قول الأصوليين. ثم تبدأ تعرفه باعتبار اللقبية، يعني باعتبار الكلية، يعني مخارج لها تعريف، الحروف والحرف له تعريف، تمام؟ السلام. مخارج الحروف طيب هذه كلها يكون لها إيش تعريفا خاصا. بس كيف تعرف التعريف اللقبي هذا؟ بعد ما تعرف الجزء الأول إيش تعريفه والجزء الثاني ماذا يكون تعريفه. مخرج الحرف هو الحيز المولد للصوت الذي يعتمد على هذا الحيز. أمر آخر، لابد أن نعرف أن الحرف له اسم، البطاقة الشخصية للحرف. كل حرف له بطاقة شخصية. يقول لك عرفني، أعطيني بطاقة شخصية. يقول الله فلان من فلان، تمام، متزوج ولي 100 ولد، تمام، عمري تمام 1000 سنة قبل الميلاد، طيب متخرج من جامعة عين قمر، طيب عين قمر إيش فيها؟ ما فيها كذا؟ والعين شمس؟ طيب ونحو ذلك من ايش من المعلومات اللي كذا. فكذلك كل حرف له ماذا؟ له بطاقة شخصية. البطاقة الشخصية ايش عناوينها؟ اسم الحرف هذا واحد، شكل الحرف، نعم صح، صوت الحرف، يعني احنا في حرف صوته حلو وفي حرف صوته وحش، لا تصدقوا هذا كتبوا هذي انا امزح معاكم، حرف واحد يصدقوا اي لحظة، اسم الحرف وصوت الحرف وشكل الحرف، شكله رسم الحرف، يعني رسم الحرف تمام، مخرج الحرف ايضا اين يخرج تمام، صفة الحرف، ليس هناك شيء اكثر من ذلك في امر اخر، ما على الحرف فوق البيعة، ليس هناك شيء اكثر من ذلك في اخذ البطاقة الشخصية لكل حرف، يعني تستطيع انك تقبل بطاقة شخصية، ايوه بطاقة شخصية لكل حرف، اصبر عليه شوية، اصبر عليه، اولا بدنا بالاسم ايه؟ اسم الحرف، ماشي، اسم الحرف تمام، مثلا خلنا نقول الباء، اسمه الباء ماشي، بعده ايش؟ شكله رسمه اهو، ها اكتب هاي كذا باء اهي ماشي، ولا كذا لا عرفت، طيب عرفنا رسم الحرف، بعد ذلك ماذا؟ صوته، كيف صوته؟ صوت الحرف، هذه صوت الحرف إما أن يكون عن طريق القرع وإما أن يكون عن طريق القلع، القرع تأتي بهمزة قطع مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة، لكن الأجود أن تكون لا مكسورة، فإنه أمكن عند اللغويين من كونها مفتوحة، إب كيف؟ سكن إيش؟ طبعا حسكن، كيف حتقول؟ إباء ينتج، مثلا قلنا الباء فتقول إب، إب على وش الدنيا تمام؟ ولك أن تقول أب، ما يتمكن الحرف، وأب لك ذلك، لكن الأمكن الكاسر، ولم أجد من تعرض لهذه المسألة من المجودين في كتبهم، والذي تعرض لهذا الشيء هم أهل اللغة العربية، قالوا أن سبق الحرف بهمزة مكسورة أمكن وأدق في خروج الحرف، نعم أي حرف أي، فلذلك أمكن، فلذلك أمكن في خروج الحرف، فتقول إب أو كلها صحيح أب أو أب، لكن هذا طبعا أجود وأفضل أن يكون مسبوقا بهمزة مكسورة، ماشي الحال؟ هذا قلنا إيش؟ صوت الحرف، القرع، وأما القلع العكس، حط ألف باء، هذه يسموها القلع، باء يعني تباعد، باء يعني الحرف إما ينتج عن تصادم، تصادم هوائي أو تباعد هوائي، أب أو إب، وتقول باء إب باء، هذا قرع وقلع، أو يكون عن طريق التموج، مثل والتموج هذا يكون يعني في الحروف الهوائية و ي آ ونحو ذلك، يسمونه عن طريق الاهتزاز، يكون عن طريق الايش؟ الاهتزاز، لذلك انت لما تقرأ ولا الضالين تجد انه في عملية ماذا؟ تموج في الصوت او اهتزاز، اي ممكن نعم، على كل حال الهواء، الهواء اللي عندك الان مضطرب دائما، يعني تموج، تموج هوائي هو، لا لا لا ممكن اما على حسب آ يعني اللي هو الالف الهوائيه تمام، قال حروف مد للهواء آ او و او اي، تمام لا خلاص احنا عرفنا مخرج الباء لانه الالف هنا صارت مدية ما علاقة فيها. يعني احنا نريد ان نعرف مخرج الباء بس ما علاقة في الالف هذا، يعني باء مدية. طيب ماشي الحال. بعده مخرج الحرف، نشوف من اين يخرج الحرف، هل يخرج من الشفتين، هل يخرج من طرف اللسان مع فويق الثنايا العليا، هل يخرج من كذا، ما تأتينا ان شاء الله. يعني مثلا الباء يخرج من انطباق الشفتين انطباقا كاملا للشفتين لو باء اب، يعني من الشفتين مثلا. بعد المخرج ايش صفة الحرف؟ الباء يتميز انه حرف مرقق مستفل، حرف مقلقل، حرف مجهور ليس مهموسا، حرف شديد من حروف الشدة وليس من حروف الرخاوة. كله يعني صفات لهذا الباء. تمام. بعد ذلك ايش معنى الحرف؟ الباء مثلا ايش معنى كلمة باء؟ الباء نفسها معنى الباء هو القدرة او الطاقة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. الواو كلمته ايش معنى؟ وهو الواو اللي هو العمود تبع الخيمة، العمود الوتر يسموه واو. تمام. الجيم معناتها الجمل. التاء الصحن حق التاء عندما يكون مليان. يعني كل حرف من حروف العربية له في نفسه هو معنى، في نفسه معنى. وهذا المعنى ثابت يا شيخ؟ المعنى ثابت؟ ما فيهم ثابت يعني الباء خلاص ما يقول معنى ثاني؟ لا لا لا لا، بالمناسبة الحرف الواحد قد يكون له معنى صح. ما الذي حدد هذه المعاني؟ ها؟ هذه المعاني ما الذي حددها؟ اللي حددها أهل اللغة العربية. صحيح ولا الحرف؟ ها؟ جاء المعنى سنتفهم هذا الكلام. ما هو نعم، ولذلك نحن وصح صح أحسنت، لذلك في الأجر منهم يقول وحرف جاء لمعنى هذا متعقب. هذا متعقب على صاحب الأجرومية عندما قال وحرف جاء لمعنى، ونحن في شرح للأجرومية تعقبنا قول الأجروم بقوله تمام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، لأن الحروف نفسها أصلا تدل على معاني. عندما أقول لك أعطني جيما يعني جملا، هل الحرف له معنى واحد؟ لا، هو معاني متعددة كأي كلمة. خلاص انتهينا هذا الشيء. طيب يعني عرفنا البطاقة الشخصية لكل حرف. يعني معنى الحرف شفت مثلا؟ لا انا ما راح اطلع لكم الحروف هذه، بس فوق البيع يعني، بس كالفائدة بس. اي معرفة بس، يعني انه لازم تعرف انه كل حرف من الحروف يعني حرف الحال ومعنى في نفسه معنى. الميم لها معنى، الدال له معنى، الشين له معنى، القاف له معنى. تمام. القاف يقال معنى قف وكذا، قلت لها قف. أنا في مرجع في كتب اللغة بس تخلوا دحين يطلع برا. وآخر مرة لا، لأنه معروف حتى بالأزياء بشرح كيف الممالك. أيه؟ والحرف لا معنى يعني حرف وحده. لا لحظة لحظة لا لا تقصي بطن الله خليه. موضوع الفيت بن مالك يتكلم عن موضوع الإعراب، ما يتكلم عن دقائق اللغة العربية. أيوة الكلمة والإعراب صح. بعد تحسب الفيت بن مالك في كل حاجة في اللغة العربية؟ لا مو كل شيء. لاحظ الحرف، الحرف هو له في معنى في نفسه معنى. أه. ما خلاص. ما خلاص. خلاص أنا صح. صح. إيه إحنا إيش نريد؟ أنا دحين تكلمت لازم تفهم الكلام. إحنا نتكلم عن موضوع البطاقة الشخصية لإيه؟ للحرف. عندنا 29 حرف. كل حرف له بطاقة شخصية. هذه البطاقة الشخصية من ضمنها معنى هذا الحرف اللي صورته واسمه ومخرجه قدامكم. عرفتوا إلا لا؟ هذا هو. بس يعني ايه وجه الاعجاز بقى في الحرف المقطع؟ طيب انا بقول لك حاجه، الاسئله دي اكتبوها على جنب وبعد ما اخلص الدرس هنتفاهم. بس مخارج الحروف 17، طيب على الذي يختاره من اختبر، ذكرنا معنى قوله على الذي يختاره من اختبر. في امر مهم جدا قبل ادخل في المخارج، كم عدد الحروف؟ الحروف عددها 29 حرفا، واولها حرف الهمزه، وليس الالف كما يظن البعض. الالف موجوده في قولك لا، اللي هي لا، ليس لام الف، لا. هكذا يقول العلامة الطيبي رحمه الله تعالى، يقول إذا قيل لك انطق بحرف الألف فقل لا، يعني قل نعم وليس لا. انتبه، لا. لماذا؟ لقد ليش ما قال باء؟ ليش بالذات لا؟ لا، لأنه الألف، الألف التعريف عندك لما تقول القمر، القمر هي أصلا التعريف ليس في الألف اللي همزة الوصل المتمثلة في صورة ألف، وإنما التعريف في اللام بس. عشان كده في شروح الألفية مختلفين، هل التعريف هو بالأل بالأل ولا باللام، بعضهم قال تجوز إلى آخره. لكن يعني الأصل أن تقول القمر وليس القمر، لكن هذه العرب لا تبدأ بماذا؟ لا تبدأ بساكن، فأتت الهمزة الوصل المتمثلة في صورة الألف كثكاية أو كدعامة للنطق بإيش؟ بهذه اللام. نعم. رأيت القمر. صح. نعم. نعم صح. على كل حال يعني لم يشح في الاصطلاح، لام التعريف وقال التعريف. طيب. فلذلك لما استعانت اللام بالألف لكي تنطق اللام، كان من المناسب جدا أن تستعين الألف باللام حتى تنطق نفسها. يعني إذا سلفت واحد مبلغ من المال، سلفته واحتجت أنت من أول واحد تستلف منه هذا الرجل اللي سلفته، ليش؟ لأنه يعني أنت لك منا عليه، فناسب أن يكون له منا عليك واحدة بواحدة فيها، صح ولا لا؟ هكذا. فلذلك هي ليست لام ألف، هي اسمها لام ألف لكن نطقها لا، الألف نطقها أو صوتها لا. تمام. فأول حرف من الحروف العربية هي الهمزة ثم الباء وهكذا. الهمزة وعليها ألف، الألف هو وعاء للهمزة، كرسي، يعني كرسي للهمزة. الناس إيش شافوا؟ شافوا الكرسي وما شافوا الجزم اللي قاعد على هذا، الذي قاعد على هذا الكرسي. عرفت كيف ولا لا؟ فلذلك قالوا، قال بعضهم ألف باء، والصحيح أن يعني تقال همزة باء تاء ثاء ونحو ذلك. إذا أول حرف هو حرف الهمزة ثم الباء والتاء والثاء والزور. أمر آخر في هذا الموضوع ترتيب الحروف الأبجدية. لنا في ترتيب الحروف الأبجدية عدة مناهج. ترتيب الحروف الهجائية على حسب الشكل، يعني قالوا الباء والتاء والثاء شكلهم واحد نضعهم على جنب، جيم حاء خاء شكلهم واحد نضعهم على جنب، دال ذال وهكذا. ويقال أن أول من رتب هذه الحروف بهذه الصورة هو الحجاج ابن يوسف، يعني سوى عملية إيش؟ فرز، حتى يسهل على الأعاجم تعلم الحروف العربية، فيشوف الباء التاء الثاء لوحدها والجيم والحاء والخاء لوحدها وهكذا. في منهج آخر في ترتيب الحروف، المنهج الأبجد المعروف هو أبجد هوز حطي كلمة، في المشارقة لهم يعني منهج ترتيب معين، والمغاربة لهم منهج آخر. المشارقة يرتبون أبجد هوز حطي كلمة سعى فسقار ستخذهم ضبر مثلا. في المنهج اللي حنعتمده في دراستنا لمخارج الحروف ليس هو منهج الشكل، الترتيب الشكلي أو الترتيب الأبجدي، لا، وإنما سنعتمد على الترتيب المخرجي الصوتي. يعني حنبدأ من الجوف ونطلع كذا إلين ما نلفظ يعني بآخر حرف. الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر بيتا أو بيتين رتب فيها الحروف هذه الهجائية على حسب المخرج، فذكر بيتين قال: أهاء حشا غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع اللحن وفلا رعاة غردين تم وظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. أهاء يعني الهمزة والهاء والألف والعين، حشا الحاء، غاو الغين، خلا الخاء، قارئ كما القاف والكاف، جرى الجيم، الشين شرط يسرى الياء، ضاء رع لام اللام لا حنوف لا النون، رعى الراء، طغرى الطاء، دين الدال، تمه التاء، ظل الظاء، ذي ثنى الذال والثاء، صفى الصاد، سجل السين، الزاي سجل زهد في الفاء، الواو وجوه باء بني يعني ملا اللي هو البيت. والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وشوف أنت كيف رتبها للجرف الفالف والجرف وقتها وحروف مد ثم نقص حقها مزل ونصف عين عدنا وثين وقف وصعد صلي سان فوق ثم الكاف أسر وصل جيم وشينويا والضاد من حافظ دولة براس عيسى واللام عدنا، رتبها على نفس ترتيب إيش المخارج يعني من الجوف إلى آخر حاجة قالها للشفتين الواو بومي وغنة مخرج الخير، لأن ترتيبه ليس اعتباطي إنما ترتيب على حسب إيش المخرج من الجوف وانت طالع. تمام، هذا بالنسبة ليش للترتيب الحروف حسب الحروف العربية تنقسم إلى قسمين، عندنا حروف عربية أصلية وهي 29 حرف، 29 حرف يعني 29 حرفا، هذه الأصلية المعروفة. تمام، الحروف عندنا حروف عربية ما هي أصلية فرعية، الحروف الفرعية هاي تنقسم إلى قسمين، حروف مستحسنة جاءت في القرآن الكريم وحروف غير مستحسنة جاءت في غير القرآن الكريم، حتى في بعض اللهجات بعض السنة وكذا جاءت وبعض الأشعار ونحو ذلك غير مستحسنة، بدل ما يقول مثلا الشاعر فعيناك عيناها وجيدك جيدها إلا أن عظم الساق منك دقيق، قال فعيناش عيناها وجيدش جيدها إلا أن عظم الساق منش دقيق مثلا، ويجي في الشعر. نعم، مثل ماذا في السنة جات، أيوة جات، لما تستمشين؟ قالت بالشبرم، فقال النبي عليه السلام حار يار يعني حار جار، يقول أعطيني دياية. أنت تحب يدك؟ تحب يدك ولا لا؟ ولا رجلك؟ إن ربش نعم لا يعني عندك في سورة مريم في القراءة الشاذة إنما أنا رسول ربش ليهب ليش غلاما زكيا. نعم، أبو منصور الثعالبي في فقه اللغة والسير العربي. على كل حال الحروف الفرعية منها الهمزة المسهلة، من الحروف الفرعية الهمزة المسهلة مستحسن. نعم، الهمزة المسهلة اللي هي أعجمي وعربي في سورة فصلت، كيف يقرأها؟ أعجمي يعني شوية، لا أنا بس أشد شوية كده أنت تفهموها بس، واللي هي أعجمي لكن بعد التوضيح أعجمي جاء أمرنا كما نطق بذلك ورش ومن وقال والبزي. أي نعم، لا ما في إدخال في هذه بالنسبة شو اسمه البزي نطقها بالإسقاط طيب، وأما بالنسبة للقنبل فكورش له تسهيل الثانية وإبدالها ألفا بشرط ألا يكون الحرف الذي بعد الهمز حرف مسكن، فإذا كان مسكنا زي جاء أهل المدينة مدها جاء أهل ست حركات على طول. على كل حال المسهلة مثل ماذا يسموها الهمزة بين بين، لا هي أ ولا هي آ وإنما أها في الوسط، فإنكم يقول فإنكم، يعني كثير من الناس نعم صحيح بالمناسبة يسهلون الهمز كثير خاصة اللي يقرؤون القرآن، لا تروح بعيد سمع رجل يقول مثلا فأخاف أن يقتلون، ما يقول فأخاف أن يقتلون، لا يقول فأخاف أن يقتلون، من غير ما يحس إنه هذه الهمزة همزة إيه مسهلة، لا لا مسهلة، هو يحس هو يقرأ بالنية الآن حماس إن همزة إيش قطع بس مع السرعة أو مع عدم الانتباه، فأخاف أن يقتلون، ها سهل الهمزة الأولى وكمان الهمزة الثانية ها؟ لا مو صح، لازم يأتي بالهمزة عشان طب احنا جالسين عشان نعرف مخرج الحرف فنأتي بها صحيحة، فأخاف أن يقتلون. نعم شيخ عندك شيء؟ لا ما لا طيب خليها بعدين إن شاء الله. بعد ذلك الألف الممالة، بعد ذلك من حروف الأخرى الألف الممالة. إيش معنى الألف الممالة؟ الألف الممالة شوف أنت لما يكون عندك إحنا طالع هذا مين فيكم درس الرياضيات؟ هذا المحور السيني وهذا المحور الإيه؟ الصادي. المحور السيني 90 درجة ودي 45 درجة ودي 180 درجة. الألف الفصيحة الأصلية آ هو من 90 درجة آ ماشي معايا. الألف المقللة اللي شوية ممالة 45 آ لا لا لا لا لا مش اتفقنا. الألف اللي هي 180 درجة إي مثلا وما هم بخارجين من النار، هذه الألف الأصلية من النار، هذه الألف المقللة من النيل، هذه الألف المضجعة هذه يسموها الألف، هذه الألف اللي هو الإي هذه طيب يسموها الألف الإي الممالة بمعنى وهي حرف من الحروف الفرعية. طيب كلها أبو 45 أبو 180 درجة، يعني الألف أبو 45 درجة تمام هي ألف ممالة، والألف اللي أبو 180 درجة هي برضو ألف ممالة، وهذه كلها من الحروف الإيش الفرعية. أما الألف أبو 90 درجة تمام هي الألف الأصلية ماشي. من الحروف كذلك الفرعية الصاد المشربة، المشربة والمشوبة والمشمة بصوت الزاي، وذلك أنك تأتي تخرج الصاد من مخرجه صاد ولا تنتقل إلى مخرج الزاي، وإنما تدخل عليها صوت الزاي للمخرج، صوت اللي هو الصاد المشمة زايا مثل نعم واصدع فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بأمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال عندنا إحنا مكتب استيراد وإيه وتصدير، تعرف واحد يقول عندنا مكتب استيراد وتصدير ما في صح، لما تعرف واحد يقول تصدير ما في عندنا مكتب استيراد وتصدير ويصدر إيه تسهيل، ما هو العرب يحبون ماذا صح كأنه زاي مفخم فعلا، وهذا ما يسمى تستطيع أنك تترجم الصاد المشوبة بالزاي إلى أنك تقول زاي زايا مفخما، واللي ظالمني يكتب يعني زي أحمد. طيب كذلك الياء المشمة واون، الياء المشمة واون، هذا حرف من حروف الايه، الحروف الفرعية. بدل ما تقول قيل تقول قيل، قيل وقيل ير وغيض الماء سيئة، تمام سيئة. وكذلك من الحروف الفرعية الألف المفخمة، سمعنا الألف المفخمة كيف تقول الصلاة، الصلاة، الزكاة، ها؟ لا دي في اللغة الفارسية مثلا، عقبال عندك عندما تتعلم اللغة الفارسية عموزيشي فارسي، تمام، لما تقرأ مثلا كلمة كتاب تقول من قفت كتاب، أنا أقول كتاب، من قفت كتاب، تمام، يعني إيش معنى كتاب بالفارسية؟ كتاب. إيش التغيير اللي حصل؟ التغيير حاجة واحدة بس، تمام، التغيير حاجة واحدة حصلت وهو إني فخمت الإيه؟ الألف، بس فخمت الألف. وكذلك من الحروف الفرعية اللام المفخمة، اللام المفخمة. مثل الصلاة، الصلاة، ومثل يصالحا، يصالحا، ظلم، ومثل قوله إنه لقول فصل، أن يوصل ويخشون ربهم، أن يوصل ويخشون ربهم، وهكذا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذه اللام الإيه المغلظة. أيوة. الله نعم، بس أخذ جلاء والتفخيم اللي حصل فيه بسبب الإضغام، بسبب الإضغام حصل فيه هذا زي الله. تفضل يا شيخ. الحروف الفرعية المستحسنة وجدت في القرآن الكريم في القراءة، يعني هو طبعا هجة العرب إلى الآن، حتى كثير من الظواهر الصوتية، الظواهر الصوتية نحن نرى يعني في علم اللغة العربية أنها لا يكتب لها الانقراض، وإنما هي موجودة لا، لأنها تؤخذ بطريق التناقل. فأنت تأخذ كلامك من إيه؟ من أبوك وأمك، وأبوك وأمك زي كذا. فمثلا بعض العربي الآن يقول له أنت فلان، يقول لك أني، أنت أني، صح ولا لا؟ وبعضهم يعرف يقول رقم واحد رقم اثنين، يقول رقم واحد رقم اثنين. هذه أخذ الظاهرة الصوتية من فين أخذها؟ من باباه وماما. كذلك من الحروف النون اللي هي النون الإيش؟ المخفاة، النون المخفاة. طبعا فرق بين النون المخفى وبين النون الخفية. النون المخفى مثل من قبل، من قبل يخفي النون، بعد يأتينا إن شاء الله. أو الميم المخفى، الميم المخفى تسمى بالميم الضعيفة اللي هي أنبورك، أنبورك، ما في إطباق كامل للشفتين، وإنما في عملية ماذا؟ عملية فرجة بسيطة كما يقال لنا، يسمون الميم الضعيفة. لكن من القوية أنبورك من في النار، أنبورك. لذلك نحن نقول إنه الصحيح في الإقلاب والإدغام هو أن فرجة. لماذا؟ لأنك لو قلت لينبذ الناس أردت ميم قوية، لا، ونحن نريد هنا الميم أو الميم الضعيفة وهي لينبذن. كذلك الشين التي كالجيم، الشين التي كالجيم، وهذه لم تأتي في القراءات. فيقولون مثلا الرجل الأشدق، أجدق، أجدق، أشدق، أجدق، يعني شين هي شين، الأشدق الشذق يعني. الصور هي الصحيح أشدق، لكن بعض العرب يخلي الشين هذه قريبة من إيه؟ من الجيم، فيقول أجدق، كقولهم في بعض العرب مثلا قبيلة الأزد. قبيلة الأزد يقال أن الأصل هي الأسد، لكن لما كان بين السين والدال نوع من التباعد شوية ونوع من الانزعاج في النطق، فإن العرب يسهلون ذلك بأن يجعلون السين مشوبة بشيء من إيه؟ من الزاي، فقالوا قبيلة الأزد، وإلا فإن الأصل قبيلة الأسد، فقالوا يعني للتسهيل قبيلة الأزد. أما بالنسبة للحروف المستهجنة حتى نعرفها ونجتنبها، طبعا واحد يقول طب ليش أنت تتعلم من هذه الحاجات حتى ما تقع في اللحن، اللحن في مخرج الحرف تقع في حرف آخر. أول حاجة المستهجنة والغير مستحسنة، الكاف التي بين الجيم والكاف، الكاف التي بين الجيم والكاف. الله أكبر الله أكبر، هذه هي الكاف التي بين الجيم والكاف، أكبر. سمعت في هذه؟ إيه لا ركز، خاصة لي أذنون بهذا الطريق. مرة واحد سوداني أذن فقال الله أكبر الله أكبر، يعني بإيش؟ بالكاف التي زي الجيم، الله أكبر، هذا الكاف بين الجيم والكاف. يأتينا الجيم التي كالكاف، الجيم التي كالكاف، وهي الجيم تبع القاهرة، تمام؟ الجيم التي كالكاف شبيهة بالكاف، يجابر ونحو ذلك. الجيم التي كالكاف اللي هي جابر أو نحو ذلك، يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بها، حيث في الحديث حديث سلمان قال فأتيت بحجرين وروثة، لما راح النبي يستجمر عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجر الحجرين وألقى الروث وقال إنها رجس، رجس بالجيم يعني يا جميل. طبعا هم كيف كتبوها؟ في علماء الحديث كتبوها راء، لا لا راء وكاف وسين، ايه راء وكاف وسين. طيب كيف ينطقونها يعني يكتبونها بالجيم؟ صعب يكتبها، كيف يكتبها لك يا جيم يعني؟ إذا كتب بالجيم رجس، إن كتب بالقاف رقش ما يصير، فقالوا أقرب حاجة أن يكتب إيه؟ بالكاف رجس، إنها رجس يعني رجس. لا الآن في اللغة الفارسية ماذا يصنعون؟ يكتبون كافا وفوق خط، كاف كذا بعدين فوق إيش؟ خط إشارة إلى ماذا؟ أيه. فيقولون مثلا يقول من دخترم خانفادي بزرق، يعني هذا مثلا هذه الأكبر بناتي أو عيالي أو كذا من أسرتي، بزرق يعني الكبير يعني. طيب فيكتبون إيه؟ بزرق يعني كبير، الكاف يكتبون عليها إيش؟ خط صغير. وإذا أرادوا أن ينطقوا بالكاف الأصلية يكتبوا كاف من غير إيش؟ من غير خط، ما كوتشا يعني صغير، كاف ثم جيم تحت ثلاثة نقاط كوتشا يعني صغير. طيب إذا لحظة من الحروف الغير مستحسنة الجيم الشينية، الجيم الشينية يعني الجيم اللي المشوب إيه؟ بالشين مثل ما ينطق بها أهل الشام، عم بترجيك والضحى والليل إذا سجى، يجي ولا ما يجي؟ صح؟ اسمها البروج، ايوه هذه يسموها هذه مستهجنة. وكذلك الحروف المستهجنة جدا النطق بالقاف قاع، اتق الله حيثما كنت فخالق الناس بخلق حسن. وهذه من الحروف العربية المستهجنة في غاية الاستهجان، وقد قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا. ها؟ لا خطأ هذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا المتر فيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدم وودوا عليهم نبع بن أدم بالحق إن قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من آخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل من المتقين. هذه كلها خطأ خطأ أنا أعرف أنه بعدين إن شاء الله أعطيكم درس في مخارج الحروف والجنسيات الموجودة فيها. طبعا لذلك أي واحد يقول بيتكلم بالقرآن الكريم طبعا أنا يعني استغفر الله يعني بس عشان أوضح لكم بس ولا ما يجوز أقرأ بهذه الطريقة. مقام التعليم يسع يجوز في التعليم ما لا يجوز في غيره تمام. يعني لو رميت واحد حجرة فيكم ما في مشكلة. يجوز في التعليم ما لا يجوز في غيره واجب. طيب كذلك ايش الضاد الضعيفة من الحروف الغير مستحسنة. الضاد الضعيفة ينطق مثلا ضيف يقول مثلا ضيف ضيف الضيف يقول ضيف له الضيف بالضاء وله ضيف بالضال وإنما يقول ضيف هكذا وسمعته من بعضهم. كذلك نطق الصاد سين يقول لما يقول مثلا صابر يقول سابر تمام. نطق الصاد سينا كثير من العاجم لما يقول مثلا والله بصير يقول والله بسير المستفين نعم. ونطق الطاء تاء كقولهم طالب يقولون طالب. ومن حروف مستهجنة نطق الظاء كالثاء وهذه يبتلى بها القراء فيقول مثلا والكافرون هم الظالمون. هذه الظاء الثائية اللي فيها مشوبة حبتين ثاء. والصحيح والكافرون هم الظالمون لكن كهرباء ما فيها كهرباء. والكافرون هم الظالمون هذه الخطأ أي خطأ هذه ابتلى بها القرآن يضرب على الظاء هل الظاء من حروف الهمس سؤال الجواب لا صار مهموس الآن يعني الظاء مع حبتين ثاء تشربهم قبل ما تنام أصمع. والكافرون هم الظالمون سمعين ثاء ما في كهرباء يعني إذا في كهرباء معناته غلط إذا ما في كهرباء معناته صح والكافرون هم الظالمون. طيب هم الظالمون في كهرباء شوف. طيب وكذلك نطق الذاء بالثاء نفس العملية نطق الذاء مثلا إذ جاءوكم فبعضهم يقرأ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وصبا يقرأ إذ جاءوكم من وهكذا وليس إذ ما في كذا وهذه يسموها بالذاء المشوبة بالثاء. دحين اجيك انا إذ جاء هذه الذاء هذه صحيحة إذ جاء لكن اللي فيها كهرباء إذ جاءوكم اللي هي مشوبة بالثاء فعليك أن تحذر من الظاء المشوب بالثاء ومن الذال المشوبة بالثاء. كذلك انتبه من الحروف المستهجنة كذلك الباء التي كالفاء الباء التي كالفاء مثل ماذا مثل اللي هي إما أن تكون P بالإنجليزي تمام P مثلا B هو مثل ال V اللي هي الغاء الفي هذه أكثرها تجي عند بعض القراء عندما ينطق حرف الفاء مثلا الكافرون الذين كفروا يقول قذروا بالفرنساوي يعني صار قذروا وإنما كفروا أول بي يقول مثلا إيه بالله يقول بالله قل أبي الله وآياته، قل أبي الله، أبي الله مثلا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما يقول رب العالمين، يقول ربي البي يعني، يقول لك بيا قاني هي، قاني هي بالأردو معناته إيش؟ ما صح ولا لا؟ أريد ما أريد ما أن قاني هي بيا بالفارسية معناها تعال، اللي هو بإيه بتكتب إيش؟ بالباء اللي تحته كم نقطة؟ ثلاثة نقاط، يقول 7 أب يعني 7 أب، هذه غاء سعودي. أما بالنسبة لنطق القاف غينا تمام، فهذا حرف منحون يعني، حرف منحون ليس حرفا يعني صحيحا. ونطق الجيم ياء كذلك حرف موجود في اللغة العربية، بني تميم، بنو تميم يقرؤونه. على كل حال هذا هو يعني ما أحبنا أن نأتي إليه. طيب مخارج الحروف، يقول مخارج الحروف 17، 17 على وجه التفصيل، أما على وجه الجمع فهي 5 مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم. مرة أخرى: الجوف، السلام الله يتفضل، الجوف والحلق والشفتين والخيشوم. طيب كيف بالجمع 5 وبالتفصيل 17؟ مثل ما عندك عندك عمارة فيها 5 شقق، كل شقة فيها غرف، 3 غرف، هذه الشقة مثلا الجوف، شقة اسمها الجوف فيها 3 غرف، السلام عليكم، الحلق فيها 6 غرف يعني حروف الحلق 6، اللسان فيها الغرفة كذا فيها كذا وكذا مخرجها كذا، يعني هذا هو يعني على سبيل الجمع والتمييز. هي هناك حروف تخرج من الجوف، وحروف تخرج من الحلق، وحروف تخرج من اللسان، وحروف تخرج من الشفتين، وحروف تخرج من الخيشوم. قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ثم قال بعد ذلك: للجوف ألف وأختاها وهي، للجوف ألف وأختاها. هذا هو دليل، أولا بدأ بالألف المادية والواو والياء الماديات كلها هذه. طيب ما هي الألف المادية؟ الألف المادية هي الألف التي لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون قبلها إلا مفتوحا، والواو المادية هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة ما قبلها. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله قال في باب المد والقصر: إذا ألف ولم يقيد بل أطلق، أو ياءها بعد كسرة هنا قيد، أو الواو عن ضم قيد، لقي الهمزة طويلة، فلماذا لم يقل إذا ألف بعد فتحة وكذا؟ لأن الألف لا يكون إلا ساكن ولا يكون إلا مفتوحا، أو ياءها بعد كسرة أو لو عن ضم، لأنه قد يكون الواو قبلها مفتوح وتكون واو لين، أو الياء ساكنة قبلها مفتوح تكون ياء كذلك، لا يسموها الواو الياء اللينتان. طيب قال: إذا الدليل ما الجوف يخرج منه الألف والواو والياء المديتان. طيب ما هو الدليل؟ الدليل إذا ألف للجوف ألف وأختها بس إذا لو بار من أين يخرج الألف والواو والياء المديتان؟ فتقول له من الجوف. طيب ما هو دليلك؟ تقول الدليل إذا ألف للجوف ألف وأختاها بس، لا تزود. إذا تضع هذه في الجزرية، تمسك بالقلم وتضع بين هلالين هذه العبارة، بين هلالين تضع كذا لوحدها: للجوف ألف وأختاها بس. إن كان الكلام، ما هو دليلك؟ للجوف ألف وأختاها، من أختاها؟ الواو والياء المديات. للجوفي ألف وأختها من أختها عائشة وفاطمة. يعني والواو طبعا بالنسبة عندما قال للجوفي ألف وأختها وهي في نكتة أو لطيفة في هذا الباب أنه يقول أختها وهي أنه قال أختها وجعلها مؤنثة يعني. فالألف هي بمنزلة الأم والواو المادية أم والياء المادية أم. هذه الألف اللي هي الأم عندها بنت والواو عندها كمان بنت والياء كذلك عندها بنت. أما الألف فابنتها الفتحة وأما الياء فابنتها الكسرة وأما الواو فابنتها الضمة. إذن الألف هي عبارة عن فتحة زائد فتحة والياء عبارة عن كسرة زائد كسرة والواو عبارة عن ضمة زائد ضمة. عندما أقول آ زائد آ يساوي آ دي ألف إي زائد إي يساوي إي هذه ياء أو زائد أو يساوي أو هذا واو. إذا الفكرة كيف؟ بالضبط. للجوف ألف أراد أن يعطينا ألف يعرفنا يقول وهي حروف مد للهواء يعني يعطينا اسم أخرى يقول هذا اسمها الحروف الهوائية يعني إما سماها حروف جوفية ابن الجزري وسماها حروف هوائية وسماها حروف مدية. من فين أخذنا أنه سمى حروف جوفية لما قال للجوف ألف واختها؟ من فين أخذنا أن حروف قال وهي حروف مد مد مد الحروف مدية حروف هوائية من فين؟ للهواء تنتهي يعني ما تنتهي إلا إذا انتهى نفسك. إذا قلت أجلس قول من الآن إلى أن إن شاء الله متى ينتهي؟ إذا انقطع نفسك انقطع هي إلى أن ينقطع النفس وإلى أن ينقطع الهواء والنفس إلى أن ينقطع نفسك حروف مد للهواء تنتهي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حروف مد للهواء تنتهي. للجوف ألف وأختها وهي حروف قال ثم من الجوف شرع في الحروف الحلقية ثم لأقصى الحلق همز هاء أي حروف الحلق نعم ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها بس. إذا تضع هذه الأبيات كلها إلي قوله خاؤها بين هلالين بين هلالين وبين هلالين تضع أريد أن أسوي كذا في المتن ثم حلق ثم لأقصى الحلق همز هاء وحطها مع بعضها كذا بين هلالين هي بس واحدة بين هلالين ومن وسطه فعين حاء حطها كمان كده بين هلالين أدناه غين خاؤها حطها كمان بين هلالين. فإذا قال لك قائل من أين يخرج حرف الغين تقول له من أدنى ومن أدنى الحلق. ما دليلك؟ كلمة واحدة بس أدناه غين بس لا عشان أنا ما صدق على الفاء أدناه غين عشان أعرف إنك أنت فاهم. لكن لو قلت أدناه غين وخاء والقاف وقصى لسك أنت من تفاهم بس سمع أو تقول لي أدناه غين وخاء لا ما العلاقة. أنا سألتك عن إيه؟ ممكن تكتب لي مثلا أدناه غين خاؤها وبعدين تحط لي دائرة على هذه العبارة الغين مثلا عشان أقول لك فاهم بس. نعم هذا هو طريقة الاستحضار أو الاستشهاد تكون في نفس ليه الحرف. يعني مثلا لما يقول لك أخذتم قرأ حفص بن كثير المكي بالإظهار وقرأ الباقون أخذتم بالإضغام ما دليلكم مثلا يقول عاشر دافلة بس مع أنه وطاسين عند الميم فازت أخذتم أخذتم في الإفراد عاشر دافلة هذا البيت كامل. فتقول لي إيه نعم تقول لي ما دليلك على انه حفص ومن الفتح يقرأ اتخذتم عاشر دافلة بس العين حفص والدرن كثير مثلا. طيب قلنا ثم لأقصى الحلق همز هاء. الحلق قسمه هنا ثلاث أقسام. أقصى الحلق يعني مما يلي الجوف. بالمناسبة لما قبل أن نتكلم في شيء نسيته ما أحب أذكر موضوع الجوف. الجوف ليس المراد الجوف عند الفقهاء هو الجوف عند القراء. ها الجوف عند الفقهاء هو التجويف البطني أو اللي يقول لك الجائفة اللي في الجوف يقول لك إذا لم يصل إلى جوفه شيء في الصائم هو التجويف البطني. الجوف عند القراء هو التجويف لا الفمي التجويف الفمي هذا الفم هذا التجويف الفمي. والجوف مدينة صح؟ لا يعني المعدة وما حول المعدة يعني التجويف البطني تمام هو البطن ماشي الحال وهذا عند الفقهاء تمام. عند القراء الجوف وين هو وفين في الفم. عند الجغرافيين الجوف هي عبارة عن مدينة. عند القراء لا عند القراء إذا عند صح ممتاز عند القراء إذا وضع شيئا هنا أفطر. وعند الفقهاء إذا وصل هنا الجوف أفطر زي ما يقولوا الكلام يعني يقولوا الكلام عند الفقهاء أن يظهر حرفين. فإذا قلت باء في الصلاة متعمدا بطل صلاتك. لكن عند النحويين هو ما أفعل إفارة تامة يحسن السكوت عليها فبالتالي حسن 20 كلمة على ما يصير إيه معنى يعني يحسن السكوت عليه. طيب قال حروف مد بس إذا أشرنا إشارة إلى موضوع الجوف. بعض الطلاب التجويد يحسب الجوف تمام هو إيه هو يعني من هنا من الجوف الفقهاء يقول لك فين الجوف يقول لك هنا الجوف يعني طلع الواو والياء من المعدة أنا الكيرسي يطلعها لا أبدا الجوف والتجويف الفمي وليس التجويف البطني ها تمام. قال ثم لأقصى الحلق همزنا يعني مما يلي الجوف همز هاء والهمز أولا هاء ثم الإيش الهاء. في موضوع مهم جدا عندما عندك تدرب نفسك أو تدرب طلابك على إخراج الحرف تستخدم معهم هذه الطريقة تمسك الطالب أو تمسك نفسك أنت وتبدأ تقول تبدأ مثلا تدرب على أقول مثلا آ إي أو ثم أن إن أن وتعتمد على المراية. لذلك إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله تأتون بإيش كل واحد يجيب مراية هنا عن مراية واللي ما يجيب مراية بس من غير مشط واللي ما يجيب مراية تمام يروح يخلع المراية حق السيارة ويجيبها لي يجيب مراية في جيبه مراية كذا حق المشط مش مشكلة يعني برضك يعني تحاول انك مثلا تمشط وكذا المراية ليش حتى تشوف نفسك وانت كيف تحرك الشفتين وكيف تقرأ. طيب وهذه من احسن الوسائل لتعليم كذا مراية زي كذا هذه الورقة ثم تشوف نفسك وانت تحرك الشفتين فيه انا نجعل له عينين وايه لسان وشفتين نعم ايوه نعم ايوه ايوه نعم هو بدا الجوف يعني ليش قال يعني الهواء من اين ياتي من الرئتين هو هذا المراد بذلك. طيب يعني المراد به من الرئتين مبدا الصوت من الرئتين يعني تمام. ثم لاقصى الحلق قال همز هاء ومن وسطه وسط الحلق تمام فعين حاء عين حاء أدناه غين وإيش والقاف لبرة لجهة اللسان. فلذلك لو نلاحظ لو نلاحظ أبعد الحروف عن الغنة بالنسبة للحروف الحلقية وحرف الهمزة وإيه والهاء، أقصى الحلقة، وشوية أقرب إلى الغنة العين والحاء، وأقرب إلى الغنة الغين والخاء. لذلك جاء في القراءات زي أبو جعفر الإخفاء في حرفي الغين والخاء، من خوف من غير مثلا، بس في هذه القراءات لأبو جعفر. أما بالنسبة للقراءات القراءة لعلم منها ما هو السبب، قالوا السبب في ذلك أن إلا في المنخنقة وسينغضون. السبب في ذلك تمام هو أن أقرب الحروف الحلقية إلى الغنة وحرفي الخاء، لذلك نجد أن الطلاب الصغار اللي في الحلقات تمام إيش لاحظ عليهم أنهم يخفون في حرفي الخاء والغين، خاصة الخاء. يعني كثير من الطلاب الصغار أسمعهم يقولوا من خوف ماشي، فطرة الله عز وجل، لكن لا يمكن أبدا أن يخفى عند حرف العين أو الحاء، أو لا ما يمكن أن يخفى عند الهمزة أو الهاء، صح؟ ثم لأقصى الحلق همز ونهاء ومن وسطه، قال ومن وسطه فعينها، والأولى أن يقول ومن وسطه، لكن حتى تكون لأن هذه المنظومة بحر الرجز سليمة، قال ومن وسطه. وما الفرق بين الوسط اللي هي الوسط وبين الوسط بتحريك السين؟ فأما الوسط فهو المنتصف، منتصف الشيء، ها؟ أي زي السنتر يعني، أي. أما الوسط فهو الخيرية، أي الخيرية، وكم أمة وسطا، قال أوسطهم يعني أفضلهم، مش اللي في النص، الوسط الشيء اللي في النص، أما الوسط الشيء الأفضل، خير الأمور النمط. ومن وسطه فعين حاء أدناه، يعني مما أدناه مما يلي اللسان، غين خاؤها، الغين بعد ذلك حرف، لذلك قالوا حروف حلقية همز هاء تمام ثم غين خاؤها. أخي هاك علما حازه غير خاص ونحو ذلك. أدناه غين خاؤها، القاف، وهذه إن شاء الله نكون تخلط أطلنا عليكم في الحصة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحروف المقطعة إجابة على سؤالك، ألف لام ميم، أولا ليس هناك، خذ قاعدة معروفة في علم أصول التفسير، ليس هناك، نعم وقف التسجيل، نعم وقف التسجيل، ليس